شبكة رواد التميمي تقدم. يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب، عشق النما عشق النما بفؤاده لجنان ربي يطلب. يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب، عشق النما بفؤاده لجنان ربي يطلب. يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب، عشق النما بفؤاده لجنان ربي يطلب. يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب، عشق النما بفؤاده لجنان ربي يطلب. رضع الجهاد وما له شغل سواه ومطلب، رضع الجهاد وما له شغل سواه ومطلب. أوما كفاكم أنه عند الرسول مقرب، عند الرسول مقرب. ومناضلا يتقرب، عشق النما بفؤاده لجنان ربي يطلب. ما عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب، ما عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب. ضربا على أعناقهم وبكل سيف يضرب يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب، عشق النما بفؤاده لجنان ربي يطلب. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.